مخالف للمنظومة البشرية. معناها ما تتكلمش، معناها الجمرات ما تكوش. فهنا مقال هذا عقيد عالي. شو معناها صوت العرب؟ إذا وعلقوا احنا ثابت عنا عن النبي صلى الله عليه وسلم متحدث مع المسلمين. وفرقك معاه. وفرقك معاه. شيخ. لا سمح الله جابك المخت يقول تعاور. أنا علاش مخلينا عورة اللي كونك يتعلي السود بركة راهو. لا بقى موضوع لا. يقولوا السقر. المرأة شوف يا إما صوتها عورة يا إما صوتها مش عورة. أنت ما تحب تبصر. تروح عند تبصر. تروح عند تبصر مثلا. يا أمي يا أمي. أنا إذا من بعد ما تحدثوا على أحوال الجهر. نعطيك مثال بسيط. الماكلة حليل ولا حرام؟ الماكلة حليل. صح؟ شلون كنت تشوف واحد شيخ بجبده ومحيطه وعارف وكله شاد مسلوب يمشي في الثير يعني. شيخ كنت ما يليقش فيك. ما هيش لك انت ما يليقش فيك لما ضايق. شيخ كنت تسلم في الشارع. شو انت بس تقول بس مطالب تعرف هاي ابو علي. الضايق مش معناها انه الميت حرام. واضح؟ اذا الميت حليتك نسموها الميت لحرام. واضح؟ هذا موضوع اذا احنا شو نقول؟ صوت المرأة ليس عورة لكن هل تؤثر؟ وبعضهم يقول فيه حديث، الحديث الموجود ان صوت المرأة عورة يعني هو اقل ما يقال فيه، يعني احسن قول فيه انه ضعيف لا يصلح للاحتجاج. هذا الموضوع ليس حاجة صوت المرأة عورة، صوت المرأة مش عورة. لا هذا واحد. اثنين الكلام ده تبع صوت المرأة ليس عورة. هل تؤذن المرأة؟ تؤذن المرأة ولا تؤذن؟ الشيخ الشاهد صاحب صوت المرأة عورة. تؤذن ولا تؤذن؟ ها؟ ما تؤذنش مصر ممتاز. عليش ما تؤذنش يا شيخ؟ جاوبني خمس مرات ما تعرفش لكن انت تقول لا. صحيح. لا انت تقول لا. ولو هو لا يقولش من الدين لكن ما يسهل بالهم. ها. شيخنا يا ريت لما في مسابقات اللي كونها بنات خلينا نروح عنه. يأذنوا معناها. لا احنا شوف لو خلينا نروح عنه. الله يكون فيه انت. الله يكون كويس وطيب. نحن نحبه على الدين. الحوايج الكثير ما هيش دين. تمروا قد يكون غلط. انا بنشوفنا نحن مشاهد شايفين الكوره ولا بتعرف مع بعض وبيعرف شايف الرجال. صحيح يا ما لا يكون احنا شفنا ولا مشيت مش دين نحبوا على الدين احنا نحبوا على الدين حب الشرع خليك لا نسمع لا نسمع في التاريخ كل واحد مرة أرض هذا ليس ذا هو فيه لكنه ليس طيب المرأة لا تؤذن قولا واحدا عند أهل العلم لأن المرأة مأمورة بغض صوتها المرأة مأمورة بغض صوتها معناها المرأة مأمورة أنها لا ترفع صوتها أمام الناس طب عيّتها لا والأذان يحتاج إلى يحتاج إلى الضوء والله سبحانه وتعالى قال أيضا المادة الأخرى أن الأذان قد يكون فيه إيش فيه ترنم فيه كيف لأن الأذان شو هو فيه تحسين صوت والله يقول ولا تخدعنا او لا تخدعنا بطرف من هذا الباب حرم العلماء ان المراه لا تؤذن اذا المراه لا تؤذن مش على خاطر صوتها عوره حتى ليس بعوره لكن لا تؤذن لانها ماموره بخفض صوتها وعدم رفعه امام الرجال وبعضهم يقول يعني المراه يجوز لها ان تتكلم مع الرجال وتنشد بشيء كما تنفع لكن على كل حال هذا له حدود اما الاذان فانه يعني طيب اذا اذن اذا اذن ما حكم هذا الاذان نحن نعتبر اذا اذن فسيدنا نحن نطلب من الوالدين نعرفون اذان ونعرفون إذا أذنت الأذان صحيح وهي تأذن ليس من شرط الأداء الدخول إذا الجنة، لكن هي إذا أذنت تأتم برفع صوتها. واضح؟ واضح هذا؟ الجماعة التي تنتظر غيرها. لو مجموعة داء مثلا وما مش يستمر في حد حد هل يؤذي لهم أو لا يؤذي لهم؟ يعني الملكية يقولون لا يؤذي لهم لأنه مقصد الأذان لا يكون لوحده وهم معه يكون مع من لا وتكفيه إقامة الصلاة وإن أذنوا فلا إشكال إذا كان أذنوا فلا مشكلة والأذان بحق أن يكون إما مندوب أو نافل واللي قالوا أنه يندب له الأذان لا على الحكيم فإنه لا يسمع مدى صوتك شجر ولا حجر ولا بدر إلا شهد متى يوم القيامة فعلى هذا الأذان أصل فيه أنه يكون للجماعة التي تنتظروا غيره طيب ثم قال رحمه الله فأنت طيب هذه مسألة الأذان وقال رحمه الله مسائلين ثم قال بعد ذلك قال وقصر وسافر أو رهبهم ثم العشاء عصر إلى حين طيب ثم ذكر الشيخ مسألة أخرى في عدد الصلاة بسنة الصلاة وهي مسألة القصر أراد يقول هنا أن القصر سنة بمعنى أنت وقت تكون مسافر فهو مش بزمانية لما تقصر الصلاة وتصلي الظهر أربع ساعتين العصر لا هو سنة فلا يهتم أن تكون تصلي الظهر أربع والعصر أربع مسافر ولكن القصر سنة فإن هذا من قبيل السنة لا من قبيل الواجب والجزء ممكن هو غير في الكتاب وما نقصش لا إذا ما نقصش مش مشكلة معناها إذا ما قصرش مش مشكلة وأصلا نتكلم عن الأصل نعم جاء الأصل نعم جاء الأصل اللي هو الإثبات يقول وقد من سافر أربعهم ظهر العشاء عصر إلى حين يعد مما وصلنا إليه Thank you. بل ما تقدمنا.